أجل رمضان. فيقبل قول العامل ويأتي ببينة على ما يدعي. نعم. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه. حصل جدال بين رب المال وبين العامل، أرادوا انهم يعملوا يصفون الشركة، صفوا الموجود في المحل، بقي سيارة. رب المال قال السيارة هذه ما بعناها، قال لا هذه السيارة اشتريتها للبيت، اشتريتها لوزن الخاصة توصل اولادي للمدارس، هذه ما لها علاقة بالشركة، فنقبل قول العامل في هذا الامر لانه امين. مر بنا في المضاربة ما ذكر عن شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله أنه أمين وشريك ووكيل، مر بنا أمس، أمين وشريك ووكيل. فإذا قال هذه السيارة لا دخل لها بالشركة، أنا اشتريتها لأجل توصل أولادي للمدارس، أنا اشتريت هذا لشؤوني الخاصة، ما له علاقة بالشركة، فيقبل قوله. نعم. وما يذكر أنه اشتراه لنفسه أو للمضاربة لأنه أمين والقول قول رب هذا المال. قول العامل. الآن يأتينا قول رب المال، متى نقبل رب المال؟ قال أعطيتك 100,000 ريال على أساس تتجر بها والربح بيننا، كان صحيح لكني رجعتها لك. طيب نقبل قول رب المال في الإنكار، نقبل قوله لأنه ينكر. وقد ورد حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فرب المال يقول أنا عدت 100,000 عتوه، إذا كان عدت بينة عدت نقدا من يشهد، عدت بشيك عطنا رقم الشيك وتاريخه على أي مؤسسة، قال لا أنا عدت ولا عندي بينة، نقول نقبل قول رب المال لأنه ينكر. فأنت اعترفت بأنك استلمت المبلغ، أليس كذلك؟ قال نعم، واتجرت به ورابح لك رجعت. أثبت الطريقة التي عدته بها وإلا يلزمك بدلا عنه. والقول قول رب المال في عدم رده إليه لأنه منكر، لأنه ينكر، والأصل عدم الرد إلا ببينة. الأصل إن المبلغ عند المضارب ولم يثبت لدينا إعادته من المضارب، ورب المال منكر، والقول قوله إذا لم يكن لذاك بينة. يقول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي، تدعي أنك أعدت المال، قال نعم، نقول أثبت، قال ما عندي إثبات، نقدا من يشهد، بشيك على من، قال ما عندي لا شيك أنا أعدت. نقول لرب المال ماذا تقول؟ قال لا ما أعد. فالقول قول رب المال لأنه منكر، والأصل بقاء المبلغ عند المضارب ولم يأتي بما ينافي ذلك. انتهينا أيها الأحباب الآن من شركة العنان وشركة المضاربة، ولدينا الآن النوع أو القسم الثالث شركة الوجوه. الوجوه. نعم. فصل الثالث شركة الوجوه سميت بذلك لأنهم شركة الوجوه ثم شركة الأبدان ثم شركة المفاوضة. بقي عندنا انتهينا من العنان والمضاربة، الآن الوجوه. الوجوه معناها أيها الأحباب، أقول أنا وأنت نبي نذهب للسوق ونشتري، إحنا ما عندنا، كلنا ما عندنا فلوس، أنا ما في جيبي ولا ريال وأنت ما في جيبك ولا ريال، لكن الناس يعرفونك ويعرفوني، يقول لك اشتري بضاعة وأنا أشتري بضاعة، وأنت بيع اللي عندك وأنا أبيع اللي عندي، والمكسب بيننا والخسارة علينا. نذهب إلى مثلا أسواق الفواكه والخضار، أنت تشتري طماط وتشتري مثلا الكوسة وتشتري باذنجان وتشتري كذا وكذا وتبيعها، وأنا أشتري تفاح وبرتقال وعنب وكذا وأبيعها، وما حصلنا عليه من ربح فهو بيننا. أنا ما عندي، اشتريت بألف ريال وأنت اشتريت بخمسة، وكلنا ما عندنا شيء، لكن نشتري من السيارة ونقول من يشتري ونبيع، فإذا حصلنا على ربح فهو بيننا، وإذا بقي البضاعة عندك واشتريت الصندوق مثلا الطماطم خمسة وبعته بريالين فمعناه الخسارة علي وعليك. هذه تسمى شركة الوجوه. أنا ما عندي فلوس وأنت ما عندك فلوس. في المسألة الأولى شركة المضاربة، عندنا رب المال من الأثرياء وإنسان عامل يذهب ويروح ويسافر ويشتري ويركب الطائرة ويعود إلى آخر مضاربة. لكن هذه لا، شركة وجوه. أنا جيبي لو لاحظت إلا ما فيه إلا خمسة ريال حق التاكسي اللي أنا ركبت، وأنت يمكن بعد جيك تمشي على رجليك ما عندك شيء ولا خمسة ريال، لكن بالسوق تبيع وتشتري وأنا أبيع وأشتري، وما حصلنا عليه من ربح فهو بيننا، وما نتج عن خسارة نتقاسمها، والرزق بيد الله عز وجل. هذه تسمى شركة الوجود. في شركة ثانية تأثيرها إن شاء الله اسمها شركة الأبدان. أنا أشتغل، أنا كهربائي وأنا سباك في محل، أنت أخذت البيت الفلاني للكهرباء وأنا أخذت البيت الفلاني للسباكة، أنت نجار وأنا حداد، أنت بنا وأنا مليص وهكذا، نشتغل بأبداننا، فما حصلنا عليه من مبلغ فهو بيننا. هذه تسمى شركة الأبدان. لكن نبدأ بشركة الوجوه ثم شركة الأبدان وهكذا. نعم. الثالث شركة الوجوه. نعم. سميت بذلك لأنهما يعاملان فيها لأنهما يعملان فيها بوجههما. أنا ما عندي التجارة تحتاج إلى مبلغ، أنا ما عندي مبلغ، لكن جيت صاحب الخضرة قلت بكم الحظ، قال 200، قلت 250، قال توكل بعنا، أخذت 250 وقفت في نفس المكان، من يشتري الحبة بكام؟ 10 ريال، حسبنا وجابت 350، حصلنا على 100، المئة هذه لي 50 ولو 50، فهي شركة في الوجه، ولا ما أنا ما دفعت مبلغ وهو ما دفع مبلغ. نعم. لأنهما يعملان فيها بوجههما أو أي جاهي أي جاهيما، الناس عرفوني وباعوا علي، ولم يعرفون فلوس ما عندي فلوس، لكن عرفوني بأني أبيع وأني ما أحصل وأحاسب صاحب البضاعة في الحال أعطيه قيمته كاملة، واللي يحصل من رزق ما أتيته مع صلاة الفجر وصليت الفجر في سوق الخضرة إلا لأجل أن أحصل على الرزق الحلال أو أي مكان آخر. نعم. والجاه والوجه واحد. نعم. وهي أن يشترك على أن يشتري في ذمتيهما من غير أن يكون لهما مال. ما عندهم مال، ما في أحد مثل المضاربة واحد رب المال واحد عامل، لا كلهم ما عندهم مال، وإنما عندهم ذمن. نعم. بجاههما فيما بجاههما فما ربح فهو بينهما. نعم. فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطاه. يعني لو قال واحد أنت لك الربع وأنا لي الثلاث الأرباع، أو الثاني قال لك الثلث وأنا لي الثلثين، يعني على الاتفاق اللي اتفقوا عليه. نعم. على ما شرطاه. نعم. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه، سواء عين أو لم يعين. لو قالوا روح للسوق على سبيل المثال، نمثل في سوق الخضرة على سبيل المثال، قال روح السوق لكن لا تشتري إلا طماطم، وأنا بروح السوق ولا أشتري إلا حبحب، روح للسوق وأنت لا تشتري إلا برتقال وأنا ما أشتري إلا تفاح، أو قال اشتري اللي ترى وأنا أشتري اللي أرى، إذا اتفقوا على هذا أو هذا كل جاز. نعم. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه ما يشتريه أو جنسه أو وحده. عين له أو لم يعين، اشتر كذا أو قال أي شيء تشتريه فهو بيننا. تشتري حطب، تشتري فحم، تشتري أغنام، تشتري أي شيء تشتريه فهو بيننا. نعم. أو لا، فلو قال ما اشتريته في شيء فبيننا، ما اشتريته من شيء، اشتريت غنم، اشتريت أبقار، اشتريت إبل، اشتريت مأكولات، أي شيء تشتريه فهو بيننا. نعم. وكل واحد منهما وكيل لوكيل، كل واحد له حصة ووكيل عن صاحبه في الحصة الثانية، يعني شريك ووكيل عن صاحبه. نعم. من حقه الوكيل هذا انه يبيع ويشتري ويتصرف ويسدد المبلغ الى اخره. وكفيل. نعم. عنه بالثمن. نعم. لان مبناها على الوكالة والكفالة. نعم. لان مبناها على الكفالة، لان مبناها على الوكالة، وكيل عن صاحبه وكفيل عنه، لانه اللي اشترى هذا هو المطلوب ان يسدد. نعم. والملك بينهما على ما شرطا، لك الربع ولي ثلاثة الأرباع، لي الربع ولك ثلاثة الأرباع على ما شرطا. نعم. لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم، وقول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود عقد، ومطلوب منهم الوفاء. والمؤمنون على شروطهم، اشترطنا لك نسبة من الربح ربع، لكن لي أنا ثلاثة الأرباع، لك نسبة من الربح ثلث ولي الثلثين. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما، والوضيعة كذلك نتفق على قدر، لك الثلث عليك من الخسارة الثلث، لك النصف عليك من الخسارة النصف، لك الثلاثة الأرباع عليك من الخسارة ثلاثة الأرباع، وهكذا. كشركة العنان. نعم. لأنها في معناها والربح على ما شرطا، والربح على ما شرطا، نصف نصف، ربع ثلاثة أرباع، ثلث ثلثين، وهكذا. نعم. كالعنان، وهما في تصرف كشريكي عنان، في التصرف كل واحد منهم يتصرف أصالة عن نفسه ونيابة عن صاحبه في حصته، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل يطلب إيضاح بعض أوقات النهي. أوقات النهي أيها الأحباب من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذه الأوقات الطويلة في أوقات غيرها، لكن يستثنى من ذلك ذوات الأسباب. فإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يصلي